فمن منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين م ن ز ل ة عزيمه ا ل م س أ ل ة أ و عزم ا ل م س أ ل ة و ا ل م س أ ل ة الدعاء وعزيمتها أ و عزمها القيام بها أ و إ ق ا م ت ه ا كما نقول في إ ق ا م ا ل ص ل ا ة الدعاء أ ي ض ا يقام له ويقام وذلك عزمه وعزيمته. وقد روي عن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم إ ذ ا دعا أ ح د ك م ليعزم ا ل م س أ ل ة ولا يقل اللهم أ ع ط ن ي إ ن شئت ف إ ن الله لا مستكره له. الحديث قلت في الصحيحين أ ن تعزم ا ل م س أ ل ة معناه أ ن تستجمع قوتك ا ل و ج د ا ن ي ة و أ ن تستجمع عقيدتك ا ل إ ي م ا ن ي ة ل أ ن ك تخاطب ربا سميعا عظيما واسع القدر عظيم ا ل ش أ ن كريم العطاء سخي الوفاء جل وعلا. ف إ ذ ا اضطرب قلبك في ذلك أ و انتقص شيئا منه فلا عزم لك في الدعاء ولا قيام لك في ا ل م س أ ل ة. إ ذ ا دعا أ ح د ك م فليعزم فليعزمني. وهذه م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة جعلتها من منازل ا ل إ ي م ا ن من منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين. صحيح أ ن ابن القيم رحمه الله لم يذكرها بهذه ا ل ص ي غ ة لكنها م و ج و د ة في كتاب الله وفي س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام. و إ ن م ا ابن القيم في مدارج السالكين ر ح م ة الله عليه سار على نهج صاحب منازل السائرين الهروي ا ل أ ن ص ا ر ي شيخ ا ل إ س ل ا م الحنبلي المعروف. والمنازل لا تحد بكتاب ولا بباب. منازل ا ل إ ي م ا ن هي بتعداد عمرك يا ابن آ د م مذ بلغت مبلغ التكليف وسلكت مسلك ا ل ع ب ا د ة و أ ن ت في منازل ما دمت تسير إ ل ى الله عز وجل وتجهد في سيرك و أ د ا ئ ك ف أ ن ت في ارتقاء ترتقي وترتقي حتى تكون في عليين. وذلك منطوق ا ل ق ر آ ن الكريم من حيث سير ا ل إ ن س ا ن عموما قبل ا ل إ ي م ا ن يا ايها ا ل إ ن س ا ن إ ن ك كادح إ ل ى ربك كدحا فملاقيه. ا ل ح ي ا ة من حيث طبيعتها أ ص ل ا سير كرها أ و طوعا. فمن آ م ن فهو من الطائعين الطيعين ومن كفر فهو من الكارهين يسير رغم أ ن ه إ ل ى ربه. والمؤمن إ ذ ا كان قد شق طريقه إ ل ى ربه ذلا عابدا سالكا محبا ف إ ن ه لا يزال يرتقي كما يقال لقارئ ا ل ق ر آ ن في ا ل ج ن ة اقرا وارتقي ف إ ن منزلتك عند آ خ ر آ ي ت تقراها. فكذلك سير العبد في الدنيا كلما قطع واديا من وديان ا ل م ح ب ة ا ل إ ي م ا ن ي ة وكلما نزل منزلا من منازل الصلاح والتقوى وخير ا ل أ ع م ا ل و أ ب ر ه ا كلما كان أ ك ث ر قربا من ربه. ولا يزال عبدي يتقرب إ ل ي بالنوافل حتى أ ح ب ه. فهذا التعبير دال على الاستمرار أ ي أ ن التقرب لا انقطاع له. ما دمت تتقرب ف أ ن ت تتقرب وكلما زدت كلما كنت أ ق ر ب و أ ق ر ب مما كنت عليه قبل. فلذلك إ ذ ن كان الدعاء له صورتان. ا ل ص و ر ة ا ل ل ف ظ ي ة أ ن تدعو ربك بما شئت كما شئت لفظا فهذا عام لدى الناس جميعا حتى الكفار يفعلونه. و ص و ر ة إ ي م ا ن ي ة وهي ع ز ي م ة الدعاء ع ز ي م ة ا ل م س أ ل ة. إ ذ ا دعا أ ح د ك م فليعزم ا ل م س أ ل ة ولا يقول اللهم أ ع ط ن ي إ ن شئت ف إ ن الله لا مستكره له. وعزم ا ل م س أ ل ة قلت أ ن تجد في نفسك يقينا ل أ ن الله عز وجل رب حق. وكثيرا ما نجد لدى الناس شيء يخرم هذا المعنى وينقص أ د ع ي ت ه وسؤالاته من أ ن تكون بهذا المعنى أ ي بمعنى م ن ز ل ة إ ي م ا ن ي ة. فراقب نفسك وقم باختبارها حينما تدعو أ ل ا يحصل لك أ ن ه يخطر بذلك في شعورك أ و لا شعورك و أ ن ت تدعو ربك أ ن ك تقول في نفسك أ ن ا أ د ع و ف إ ن استجيب فحسن و إ ن لم يستجب فما خسرت شيئا إ ن هو إ ل ا كلام. هذا المعنى إ ن كان يخطر ببالك فهو خطير ولا يجعل دعاءك من عزائم ا ل م س أ ل ة وليس ص ف ة إ ي م ا ن ي ة. ل أ ن الله عز وجل حينما يدعى و ي س أ ل فهو ي س أ ل بمراتب ثلاث، يعني هذه ا ل م ن ز ل ة م ن ز ل ة ع ظ ي م ة ا ل م س أ ل ة لها مراتب ثلاث: ا ل م ر ت ب ة ا ل أ و ل ى توحيد، و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ن ي ة ع ب ا د ة، و ا ل م ر ت ب ة ا ل ث ا ل ث ة ت و ب ة. وبالدعاء تحققها جميعا، إ ن كان دعاؤك دعاء مقاميا، يعني من مقام، او إ ن كان مقاما من مقامات ا ل إ ي م ا ن، أ ي م ن ز ل ة من منازل الصلاح والفلاح، فحينما تشك في أ م ر دعائك فمعناه أ ن لا يقين لك في أ ن الله عز وجل يسمعك وهو السميع العليم، وهذا هرمون عقدي أ ي مقصود في ا ل ع ق ي د ة، وليس لك علم و م ع ر ف ة بالله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد. ولذلك كثيرا ما ورد الدعاء في ا ل ق ر آ ن في سياق توحيد الله: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين أ ي موحدين، و إ ن م ا ا ل إ خ ل ا ص في ا ل ق ر آ ن يرد بمعنى التوحيد، بمعناه الوزان. ولذلك ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص ما فيها إ ل ا توحيد: قل هو الله أ ح د، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د. إ خ ل ا ص هكذا سماها الرحمن، ص و ر ة ا ل إ خ ل ا ص. و ا ل إ خ ل ا ص كما ذكرت قبل صفاء في القلب من أ ن لا معبود بحق إ ل ا الله رب العالمين، وهذا المعنى لا يكتسب بين ع ش ي ة وضحى، و إ ن م ا يحتاج إ ل ى السير، أ ن ت ترحل إ ل ي ه فهو في مكان علي رفيع، يحتاج ل أ ن يكون ذلك لك ص ف ة، يحتاج الى كسب أ ي إ ل ى عمل واجتهد يظهر غدا، وتتعرف على ربك، تعرف إ ل ى الله في الرخاء يعرفك في ا ل ش د ة، تعرف، و إ ن م ا التعرف بالعمل، اشتغل مع الله وتكون بينك وبينه صفقات، وبين المؤمنين وبين ربهم بيع وشراء، ومن كنت تبيع وتشتري معه ف أ ن ت تعرفه كما في ج ز ي ة الشهود، ولله المثل ا ل أ ع ل ى. حينما تخالطك أ و تجمعك ش ر ا ك ة ت ج ا ر ي ة في ا ل أ ر ض مع أ ح د الناس تعرفه جيدا، تعرف انسيته، تعرف مكامن الضعف فيه ومكامن ا ل ق و ة، ولله المثل ا ل أ ع ل ى ولا م ش ا ح ة في الانسان. حينما تجمعك ا ل أ ع م ا ل مع ربك ذي الجلال ف إ ن ك تكون أ ك ث ر م ع ر ف ة به. ولذلك يطلق لفظ العارف بالله حقا وصدقا لا دجلا وكذبا ورياء، يطلق على العمال أي الذين لهم أ ع م ا ل، وليس على الحاملين الساكنين إ ل ى الجدران والظلل، بل إ ل ى العاملين الصائمين القائمين المجاهدين، هؤلاء عمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملك، هذا عمل، ورسوله والمؤمنون. والعامل عارف لانه يعرف من يعمل معه ومع من يشتغل، لهذا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يحقق هذا المعنى: إ خ ل ا ص، التوحيد. و إ ذ ا تحقق كان لدعائك آنئذ وقع خاص في ا ل أ ر ض ووقع خاص في السماء. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ف إ ذ ا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إ ل ى البر إ ذ ا هم يشركون. سياق التوحيد هذا يحصل للكافر قديما و ا ل آ ن، وقد حصل ووقعت منه وقائع ع ج ي ب ة، ولعل لبعضكم في ذلك ت ج ر ب ة. الكافر سواء كان من أ ه ل الكتاب أ و من أ ه ل ا ل أ و ث ا ن، حينما يقع في و ر ط ة وفي اضطراب وفي اضطرار، ف إ ن ه لا يحسن آنئذ أ ن يلتجئ إ ل ى الوثائق و إ ل ى ا ل أ و ث ا ن و إ ل ى الابن أ و الروح القدس كما يعبرون، و إ ن م ا يلتجئ من غير لا شعور من حيث لا يملك، يلتجئ بفطرته م ب ا ش ر ة إ ل ى رب الكون م ب ا ش ر ة. دعوا الله مخلصين له الدين أ ي يخلصون له الدين، أ ي دين هو كافر، يخلصون له الدعاء، يعني يطلبونه وحده، ل أ ن ه م يعرفون أ ن ه لا ينجيهم من الغرق إ ل ا رب الكون، إ ل ا الذي يملك أ ن يتحكم في البحر ويقول له اسكن يا بحر. أ م ا الوثن فلا يستطيع، هم يعلمون ذلك، والشريك لا يستطيع الموهوم، و إ ن م ا الذي خلق البحر وملك أ س ر ا ر ه وملك أ م ر ه هو وحده عز وجل، له ا ل ق د ر ة وله ا ل أ م ر ب أ ن يقول له اسكن فيسكن، إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا ان يقول له كن فيسكن. فيلتجا إ ل ي ه ا ل إ ن س ا ن عند الضرر اضطرارا سافرا كان أ و مسلما. اما يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى، وفي ذلك قصص عجيبه. قد حكيت ق ص ة هذا المسلم ا ل إ ن ج ل ي ز ي الذي أ س ل م من بعد دعاء بسبب غرق في البحر، يوسف الاسلام يعني تم بعده يوسف الاسلام. قصه اسلامه مطبوعه منشوره، وفيها مثل هذا الذين تحدثوا عن اخلص لله لحظه فاستجاب له، كما في قوله عز وجل حينما استجاب لذنون وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك ننجي في الدلاله على المستقبل والاستمرار اي لكل شخص، وكذلك ننجي المؤمنين ولو كانت لحظه الايمان لحظه واحده. فالمضطر الذي وقع فيما وقع فيه امن رغما عنه ضروره، فدعا فاستجيب له باعتبار اللحظه، لان الله عز وجل لا يخذل عبده ولكن يمهل ولا يهمل. فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون وانقلبوا على اعقابهم انا ابن كافرين كافرين مدبرين. وبعضهم ثبت على ايمانه وثبت على قصده واستقامته، وكان له ذلك درسا انطبع على قلبه الى يوم القيامه، فكان بدايه الخير والصلاح في شان حياته. الدعاء اذا توحيد، ويجب إذا أردت أن تكسب هذه المنزلة الإيمانية أن تتعلم أصول التوحيد، ليس تعلما ذهنيا وحسب، ولكن يجب أن تتعلمه تعلما تربويا قبل ذلك وبعد ذلك. لا يكفي في التوحيد أن تستظهر أحكام العقيدة، هذا توحيد الألوهية وهذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الاتباع او الاسماء والصفات الى غير ذلك من الاقسام، غير كاف ابدا وغير ملزم وحده هكذا، بل يجب ان تفعل ذلك احساسا ليصبح لك صفه. فانما الموحد من خلص قلبه وصفا لله الواحد القهار اقرارا بالربوبيه توحيدا على المستوى النفسي الوجداني وليس الذهني والتصوري فقط، واقرارا بالالوهيه تجريدا لله وتفريدا بالاعمال امرا ونهيا وتنزيها له سبحانه وتعالى في صفاته وفي اسمائه. هذه امور ليست ذهنيه، يخطئ من يتصور انها محفوظه تحفظ. لا، في الحسن ان تحفظ العلم، ولكن في الدين المطلوب ان يكون لك صفه، والصفة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت نابعة من القلب. قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإنما الذي يدخل في قلبي الصفات الوجدانية. وحينما ينطلق الدعاء من قلب هذا شأنه يكون صلة وصل بين العبد ومولاه، ويكون القرب وزيادة توحيد، قربة وزيادة التوحيد يزيد في الإيمان ويزيد في تعلق القلب بأصول التوحيد وشغفه بمعانيها الجليلة الجميلة. ولذلك جاء الدعاء في القرآن في سياق التوحيد ونفي الشريك ونفي الكفر. ولو كره الكافرون دعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سياق التوحيد ورفض الإيمان. وهذا المعنى هو أصل عظمة الدعاء، لأنك حينما تدعو ما معناه؟ معناه أنك في حاجة، لأن الداعي أصلا لا يكون داعيا أي سائلا إلا إذا كان محتاجا. ولذلك يسمى الدعاء ويسمى المسألة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود المسألة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مناسبة لمصححة خطأ شائعا في الفقه في هذه النازلة. المسألة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وهو الظلم في أصول الفقه دال على العموم والاستغراق، ولا يخصص إلا بدليل. أقول هذا لمن يرى أن رفع اليدين في الدعاء بدعة. صحيح هناك جانب من الابتداع في بعض الجوانب في رفع اليدين، ولكن بعض الناس عمموا ذلك وليس له. وزعم بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء إلا في ثلاثة مواطن، ولم يصح. ذكروا منها دعاءه في عرفة، ودعاءه طلبا للغيث، ونازلة أخرى. وإنما الأصل أنه قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في الدعاء. ما معنى تواتر؟ يعني ورد بطرق كثيرة في نوازل كثيرة. فقد ذكر ذلك ابن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن عديدة، كما في قوله اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني خالد بن الوليد، ورفع يديه. وكان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطه عليه الصلاة والسلام. وكثيرة هي الأحاديث الصحيحة المليحة التي وردت في ذلك. وإنما أثار الشبهة عند بعض الناس أن بعض الصحابة أنكر على وال من ولاة بني أمية رفعه يديه وهو يخطب الجمعة. صحيح، تبا لهاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا، وإنما كان يشير بأسبوعه، أي وهو يخطب من على المنبر. حينما كان يدعو عليه الصلاة والسلام فوق المنبر في الجمعة ما كان يرفع يديه في الجمعة، كان يشير بيده أو بأسبوعه. هذا فعلا ابتداء حينما يدعو الإمام من على المنبر ويرفع يديه. ثم لعل من الابتداء أيضا أن يجتمع الناس على دعاء واحد برفع الأيدي جميعا، فيكفي في ذلك الداعي يرفع يديه معا بالدعاء، أي بالمسألة حذوما في بيده أو بالامتهان أن يمدهما جميعا كما هو نص الحديث المفيد للعموم. المسألة أن تغرق جنس الدعاء، أي يجوز لك أن ترفع يديك في الدعاء كل دعاء. المسألة أي كل المسألة، الامتهان أي كل الامتهان، ولا مخصص له إلا بدليل، وحين لا يأتي المخصص فلا مانع آنئذ من تخصيص العموم كما هو معروف في العلم. نعود إلى ما في ثالثي من السانحات لا أصل ولا أكثر، وما كنت لأتحدث فيها لولا أنها صارت من عموم البلوى واتسعت لدى كثير من الناس. ولا حرج أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء بأي شكل من الأشكال، أي برفع اليدين أحد المنكبين أو بأن يمدهما جميعا وحده في منزله في أي مكان كلما سمح له ذلك وكلما أحس بالحاجة. ونعود إلى ما نحن قلنا، السائل متى يسأل؟ يسأل حينما يشعر بالحاجة. وما معنى الشعور بالحاجة؟ الشعور بالحاجة في شعور بالنقص، أنت مريض تحتاج إلى شفاء، اسأل الله الشافي. إذن المرض نقص، أنت فقير في ضيقة مال وكثرة عيال تحتاج إلى سعة وإلى غنى، اسأل الله الغني، أنت محتاج، أنت ناقص والله له وحده الكمال، أنت خائف مضطرب تحتاج إلى أمن إلى طمأنينة، اسأل الله القوي، اسأل الله الجبار، اسأل الله القهار ليحميك من العدو. فلا يكون الدعاء إلا عند الشعور بالحاجة، والشعور بالحاجة هو عين التوحيد، لأنك حينما تنطلق من فقرك ومن مرضك ومن حاجتك ومن رغبتك الجانحة إلى ذي الكمالات، فأنت توحده في أسمائه وصفاته، أي تطلب الرزق لأنه الرزاق، وتطلب منه الشفاء لأنه الشافي، وتطلب منه الغنى لأنه الغني، وتطلب منه الحياة لأنه المحيي. هكذا، هذا هو توحيد أسماء الصفات على المستوى الإيماني، وهذا الإخلاص مخلصين له الدين. ولا تكون في الذين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي عند ساعة وعندما تتسع الأمور تطلبوا الأحجار والأشجار والناس، وكل الناس ضعيف من ذوي المراصد وذوي الأعتاب وذوي القباب وذوي الأنقاب، هؤلاء كلهم موتى، لأن كل من حكم الله عليه بالموت ميت وإن لم يمت بعد، إنك ميت وإنهم ميتون. إنما خاطب الله بها عبده محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، فكان الخطاب دالا على الاستقبال، إنك ميت أي بما باعتبار ما سيكون قطعا، وإنهم ميتون أصحابك ومن معهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فكيف تسأل من لا يستطيع أن يرد عن نفسه الموت؟ لن يعطيك شيئا، وإنما المعطي رب الملك كله سبحانه وتعالى. ولهذا عزيمة الدعاء، عزيمة المسألة، صية هذه المعاني وليست ألفاظا. ولذا قلت هو مقام إيماني حقا ومنزلة تحتاج إلى جهد وإلى عمل كي تكتسبها، منزلة إيمانية وليس شيئا عادية. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، عزيمة، عزيمة المسائل، صية، تجريد لله عز وجل من كل نقص، وتفريد له سبحانه وتعالى بكل كمال، تجريد وتفريد، وذلك عين التوحيد. وإنما منبع ذلك الدعاء في هذا المعنى. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس دعاء ربهم، لأنهم كانوا موحدين وقد علموا التوحيد ردحا طويلا من الزمن، والنبي عليه الصلاة والسلام يدربهم على هذه المعاني 13 سنة، لم تكن فقط من أجل قول لا إله إلا الله لفظا، قالها كثير، وقالتها المنافقون، وقالتها الأعراب، وإنما الصحابة لم يقولوها فقط ولكن قالوها ثم اكتسبوا صفاتها ومعانيها بالأعمال، ورحلوا إلى منازلها وارتقوا إلى مقاماتها وصاروا بها متصلين، فصار التوحيد لهم مثالا ذاكرا وحالا دالا وعملا ظاهرا، كل ذلك توحيد. فكانوا يسألون ربهم بهذه القوة وبهذا العمق وبهذا اليقين وهو قريب منهم، يسألونه حتى سألوه ملح العزيز. وهذا المعنى من أعماق أصول التوحيد، لأنه قد يقع بذل أحد أسأل الله عز وجل عن ماذا؟ تقول في نفسك أدخر هذه الدعوة لشيء كبير، هذا غلط. أو تحسب أن خزينة ربك ستنفد، هذه السالة أخوة، يعني بالتي تطلبها كبيرة، أطلب الكبير، أطلب الصغير، أطلب الحقير، أطلب القليل، أطلب الكثير، خزائن ربك لا تنفد. حينما يقر بنفسك أنك يجب أن تدخر دعوتك لشيء واحد ووحيد، فهذا أحد أمرين، إما أنه قد أوحي لك أن لك دعوة مستجابة واحدة كما أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن له دعوة مستجابة واحدة كما كانت لسائر الأنبياء، قال فادخرت دعوتي لأمتي. هذا شيء آخر، ألا وأن الدعاء بالمعنى التعبدي متاح لكل عبد، والله يحب العبد الملحاح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا. شوف هذا الكبير العزيز، الدعاء قال في سياقه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ما هم مؤمنين بل هم مؤمنون، هؤلاء عبادي وإذا سألك عبادي، وليعقدوا العزيمة إيمانا على أن الله عز وجل بصفاته وبإسمائه قدير في أن يعطي لكل ذي مسألة مسألته، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فلينظر بما يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الصحيح: لا تنتقص ربك من حيث لا تدري ومن حيث لا تقصد، وتقول هذه حقيرة وخفيفة لا أسأل الله عنها، يعني أن لك قدرة في أن تكسب القليل والصغير، وإنما عجزك عن الكبير، بل أنت عاجز عن الكثير وعن القليل، وعاجز عن الكبير وعن الصغير، وعند الله عز وجل يستوي عطاء الكثير وعطاء القليل يستويان. فبالسهولة التي يعطي بها سبحانه وتعالى القليل بها يعطي الكثير، ما تدير شقيات على نفسك. حينما يطلب لك درهم تقول درهم سهل، حينما يطلب منك 10,000 درهم تثقلها، ولذلك أنت تقول بينهما فرق، إذا أطلب الله شيء كبير الكثير، قمت بقياس فاسد من حيث لا تدري، ما تثق خبر الله تكذب ولذلك قلت الدعاء في عمقه التوحيد وجريد لله وتنزيه له، فهو رب الكون كبير على أن يعطي الكثير بسهولة وعلى أن يعطي القليل بسهولة، ولو منعك القليل لما وصلت إليه، ولوجدت القليل أصعب من الجبل الحمى. ولذلك في الدعاء دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد العارفين بالله الذين يعرفون الله حقا معرفة ويقدرونه قدرا، كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. عجيب، هو كان يعالج هذا الداء في أنفس الناس، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يعني حتى لا تستشعر أنت لأنني أنا صغيرة، يعني لا أحتاج فيها إلى الله، خطيرة، إنما سهلت لأن الله سهلها عليك، ولو صعبها ولو شددها لما وصلت إليها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا، والحزن الصعب الوعر، أرض حزون وفخر حزن أي صعب وعر، لا تستطيع أن تسلك بين أحراسه وكهوفه لعلوه وشدة بأسه، فالله عز وجل يجعل هذا الحزن سهلا، الأرض مواطية جادة نمشي فيها مريح مستريح، فما سهل أمر إلا لأن الله سهل، وما صعب أمر إلا لأن الله صعبه، فكم من مسألة أنت عندك سهلة وإلى آخرين من الناس من أصعب القضايا، وكم من مسألة عندك صعبة وعند آخرين من الناس من أبسط القضايا. الله عز وجل يصرف أمره ويصرفه كما يشاء وكيف يشاء، وإنما عليك أنت بالدعاء موحدا وموقنا بالإجابة، موحدا أي أنك تستجمع عزيمة المسألة من أنك تطلب ربا يملك الكون. أتدري ما معنى يملك الكون؟ هذه حقيقة لا يتسع الخيال لإدراكها. يملك الكون، ما الكون؟ الكون أصلا لا يستطيع الخيال البشري أن يحيط به ولو بقي عمره كله، وهو يحاول استجماع أطراف الفضاءات والكواكب والنجوم والمجرات لمات الإنسان وانتهى عمره ولا ينتهي امتداد الكون، فما بالك برب الكون؟ هذا رب الكون أنت تطلبه تسأله، جنده لا يعلمه إلا هو، رزقه ما له من نفاذ، سلطانه عظيم في السماء عظيم في الأرض، ملكه ممتد بلا نهاية، فكيف يقع بقلبك أنك إن تطلب ربك يمكن أن تصيب ويمكن أن لا تصيب؟ عقيدتك محرومة إذا. لذلك يقول أحدنا دعوت فلم يستجب لي، أنت لا تعرف الله إذا، وما دعوت هذاك ماشي دعاء، ليس بدعاء. ثم الرتبة الثانية من عزائم المسألة هذا المقام الإيمان الرفيع الذي وجب علينا أن نسكنه وأن نحفظه كما نحفظ الصور الصغيرة من القرآن التي نصلي بها، لماذا؟ لأن الدعاء من عموم البلوى، حولها ندندن، الدعاء من عموم البلوى يعني شيء ضروري للعبد، وإنما يعبد العبد ربه به. المرتبة الثانية عبادة، الدعاء عبادة، وهو نص حديث، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، يروى مخ العبادة بصيغة ضعيفة، وإنما الصحيح بحيث السند عليه، وما ليس بدعاء ليس بعبادة، وهو صحيح فيقال لي وما بل الصوم وما بل الزكاة، إن لم تكن الزكاة والصوم والصلاة ليس فيها معنى الدعاء فليست بعبادة. ما الدعاء؟ قلت قبل قليل الشعور بالحاجة، لما تصلي؟ تصلي يعني تفضلا على ربي لأنك محتاج إلى الله، لما تصوم؟ لأنك محتاج إلى الله، لما تزكي؟ لأنك محتاج إلى الله، توحد. الدعاء هو العبادة، وكل أعمال الإسلام دعاء، من حيث المعنى كل أعمال الإسلام دعاء، فلا ينبغي أن تقصر معنى الدعاء على لفظه. وكلما سعيت بعمل، حينما تتصدق يدك اليمنى وأنت تفر من أن يراك أحد، ماذا تريد؟ ترجو بذلك من ربك فضلا، وإن لم ينطق لسانك فإن قلبك دعا وسأل. هذا الواقع للذي يعمل الصالحات من صدق قلبه، هذا الواقع. فلا يكون إذن كل أعمال البر، لا تكون كل أعمال البر إلا دعاء. الدعاء هو العبادة، والعبادة سير وتقرب إلى الله عز وجل. وذلك منطوق الآية التي ذكرت قبل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب من العابدين، ليس قريبا من الكفار، بل هو عنهم بعيد، ولا قريبا للشاربين ولا للجاحدين ولا للملحدين، إنما قريبا في سياق عبادي. وإذا سألك عني عبادي ذوي الذين يعبدونني ويتقربون إلي بالعبادة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب والعبادة معنى واحد في الأصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فإنك حينما تدعو إذن تتقرب إلى الله بفعل ذلك. ولذلك من سوء خلق المسلم، من سوء خلقه أن ينسى الدعاء وليسأل ربه وهو في ضيق عجيب أمره. يأتيك فلان بي ضائقة من المال، بي ضائقة في أسرتي، تؤذيني زوجتي، هذه امرأة يؤذيها زوجها، أدعوت الله؟ لا، عجيب، كيف نسيت ربك؟ وتطلب حل المشكلة من إنسان. ادعو ربك أولا. وقد علمنا رسول الله صلاة الحاجة، وكان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وإنما الصلاة دعاء. فإن أحدكم إذا صلى يناجي ربك كما في صحيح مسلم. السير إلى الله لا يكون إلا بالدعاء وبطلب الحوائج، كل الحوائج من الله، وبما استطعت، وكما استطعت، بما استطعت أي بأي لغة، صفيحة عربية أمازيغية عامية في المكان، بشرط واحد أن لا يكون فيه شيء، غير كن مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، حقق الرتبة الأولى التوحيد في دعائك، ثم اعبد الله بذلك. وحديث حولها لذنب لطيف نستخرج منه حكما شرعيا مهما في هذا السياق، وهو أنه صم دال على أن التزام العبارات الشرعية في الدعاء ليس واجبا. هو حسن أن تطلب الله بآيات القرآن كما في دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم تستطع فادعو الله بأي لغة وصلت إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الدعاء لفظا، ولكن في هذه النازلة لهذا الأعرابي ما علمه، قال له: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فعلمني يا رسول الله. قال: ما تقول في دعائك أنت في سجودك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ بك من النار. قال له: حولها من ذنبي، يعني ما كنت تصنعه، نحن هذا الذي نصنعه. ما قال له: قل اللهم كذا وكذا، كما في أحاديث أخرى صحيحة. بين بهذا الحديث أن الذي لا يحسن حفظا آثار له أن يستعمل ما سهل على لسانه. الدين للناس أجمع، وليس لخاصة ولا لخاصة الخاصة، بل لكل الناس. وما دام أنه لكل الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فكان ينبغي إذن أن يفهم على أنه على وزان قدرة جميع الناس. لو كان الدين لا يقع إلا بالعربية الفصحى وإلا بقواعد البلاغة وإلى آخره لما استطاع أحد أن يسير عليه إلا القليل، ولكنه إنما اقتصر في الالتزام بذلك على صورة الفاتحة فقط، لأنه لا بد منها في الصلاة. لا صلاة من المقرأ بفاتحة الكتاب وبعض الصور إما استطاع الإنسان، وما دون ذلك فاجتهد، ولكن لا يجب عليك ليس واجب. فلك إذن أن تطلب الله بلا شيء وكلا شيء، وهذا شيء عجيب يدل على أن للشارع قصدا من المقاصد في أن يقوم الناس أجمعون بالدعاء. بس كل شيء في الله، أطلب منحا عجيبا، أطلب نعما جديدا، أطلب ثوبا، أطلب الجنة، سأل بالله من النار، أطلب كل شيء. تعلم أن تسأل الله كل شيء، ما تقولش بل ورين كم تصبح على الجنة وطلبت على وبركة من بالسجن، هذا غلط. راك يوقع نفسيا، ما تقولش لسانك الجنة يوقع على المستوى النفسي. تدبر قياس على مسألة الناس لا، إن الله يحب العبد المنحى. اسأل الله كل شيء حتى من العزيز. فإنك إن اعتقدت جازما أنك قادر على وصول بعض الأشياء البسيطة بلا إرادة الله فإن الله يحرمك منها فتكون عقوبة عليك ويكون عليك غضب نعوذ بالله من غضب. أما المنزلة الثالثة فالدعاء توبة. توبة الإنسان العاصي الشارد له أن يسأل ربه ولكن بنية التوبة. أما أن يسأل بنية البقاء على العصيان فذلك استخفاف وسخرية بالله فإذا سخر بالله سخر الله منه وسخر به. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام يقول يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك. لما؟ لأنه مسافر في المعصية مصر يعني حياته كلها معصية ومصر على البقاء في ذلك ويقول يا رب يا رب. أما أن تسأل الله وأن تطلب الله فارا إليه فالله يفتح لك الباب على مصرائه ويتلقاك بالقبول. وكان الدعاء من أبواب التوبة. حينما فر ذنون قد ذكرنا الآية قبل وذنون ذهب مغاضبا يعني أرسل إلى قوم فما استجاب له أحد منهم أغضب قال يخير وادي بيع وشريات واستعد مضغي ألم أنخوي بلد فهرب وغادر تلك البلاد التي بعث بأهلها غضبا من المهلة ومن الحرفة التي ابتلي بها وهي النبوة والرسالة. فذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن المقدر عليه هذه مشير واحد البلد ما فيها شيء نبوة ما فيها شيء القوم هذا فظن أن المقدر عليه فكان ما كان من قصته إذ أغرق في البحر التقمه الحوت ووقع ما وقع فنادى في الظلمات. قال المفسرون ظلمات ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل وأقول وظلمة النفس التي تشعر بالذنب أي ظلمة نفسية المذنب حينما يشعر أنه الأذنب تظلم نفسه تتحال بالذنب الثاني. والله عز وجل قال الظلمات شامل لكل ظلمة متوقعة واقعة بذلول نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات وجمع المراتب كلها التي ذكرت التوحيد لا إله إلا أنت العبادة سبحانك التوبة إني كنت من الظالمين جمع بدعاء واحد كل مراتب المسألة وكانت عجيبة. ولكن بعد تجربة رأى وشاهد المعجزة بعينه وعاش في بطن الحوت ويشعر بأنه حي ولم يموت شيء عجيب وعلم أن الله هيأه لأمر وجعل يدعو ويدعو ويدعو حتى خذفه السمك وألقى به الحوت الشاطئ فنبذ بالعراء وهو مذموم. ثم عاده الله عز وجل إلى أمته وأخذ آنئذ الكتاب بقوة كما أخذه يحيى كان سياق الكتاب بقوة. الدعاء توبة ومن عزائمه عزائم المسألة أن توقن بأن لا ذنب يقف حاجزا بينك وبين رضا الله. نسحن واحد فيك حلقة ويدير الجرائم كلها يقول أنا محال بقيت بعليا هذا شرك وجهل بالله وتظن أن ربك تعجزه بربك أبدا. الله قدير على أن يبدل سيئاتك كلها حسنات وأن يجعلك سيدا من السادات كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الفقهاء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة أي زيادة في الإيمان وعبادة تكون سيدا من السادات السيد الحقوق إنما هو العابد العامل كما ذكر العمال أعداء سادات. ومن عزائم المسألة في الدعاء من حيث هو توبة أي في الرتبة الأخيرة للرتبة أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن لأنه قدير على أن يحولك. لأن بعض الناس يكون على ذنب من الذنوب ذات الطبيعة الإدمانية كالتدخين مثلا أو الخمر والعياذ بالله أو الزنا أو أي مصيبة من المصائب التي تسبب الإدمان حتى يقع بعقيدته أي باعتقاده أن لا أحد يمكنه أن ينجيه من ورطته تلك وأن لا قوة قادرة على أن تجوزه العقبة تلك حينما تدعو الله عز وجل أيقن بأن الذي ملك قلبك من قلوب ذي أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء، فالذي جعل لك محبة للذنب يجعل لك كرها للذنب. وقد جرب ورأينا كثير من الناس كانوا الفقر البقى ببعض الذنوب تم أنجهم الله إذا هم أشد الناس وأشد الناس كراهة لذلك الذنب. عجيب، أنا أعرف بعض المدخنين الذين تابوا من التدخين، كان في نهار رمضان والعياذ بالله اتبع السواح ليشم رائحة الدخان، يعني مبلين واحد الدرجة ديال الإدمان خطيرة، يعني يكاد يكون يدخن نهار رمضان ثم يبقى تبع السائح ويدخن باش يشم من وراء الريحة ديال الدخان. ثم بعد ذلك حينما أخلص التوبة لله والرجاء في الله والمسألة لله قلب قلبه وجعله أشد الناس كراهة للدخان، ولا يتعجب من راسه. يعني أحد المدخنين يحدث أنهم اللي كيكونوا في الصف الصلاة ويشم ريحة الروم من واحد في صلاة واحدة يضيق ضيقا شديدا، وهو عاد البارح كانت ريحة الدخان عنده محل الرائحة المسكين، الآن صارت أسوأ ريحة تقع بأنفه. ما الذي حدث؟ قلبه تغير. فحينما تسأل الله عز وجل بأسئلة التوبة أيقن موحدا بأنه قدير على أن يحولك بما شاء وكما شاء، فهو الذي برأ قلبك وبرأ عاطفتك وهو قدير على تغيير قلبك وتغيير عاطفتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا اجمعين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم اهلك يهود، اللهم دمر دولتهم، اللهم شتت ملكهم، اللهم مزق شملهم، اللهم يسكن اطفالهم. اللهم عليك بهم اجمعين وعليك باحلافهم وحلفائهم الكاملين. اللهم مزقهم ودمرهم وشتتهم، وارنا فيهم يا ربنا يوما اسودا، ارنا فيهم يا ربنا سر امرك وعجيب قدرتك، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا لك من الشاكرين، وارزقنا عزائم الطاعه، وارزقنا عزائم العباده. اللهم اجعلنا من الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين وسيد الاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، والسلام على المرسلين.